يقول اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل يصح هذا أم لا؟ ما الأصل؟ ليس لهذا أصل، لا تفعل هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك ولقرابات المسلمين، استغفر لهم، صدق عنهم، لا بأس. جزاكم الله خير.